يعني معناه انهم يعني ياكلون طعاما في الضحى, يعني مثل ما يقال نتغدى ونتعشى, يعني طعام الغداء وطعام العشاء نتضحى, يعني يجلسوا يعني ياكلون في وقت الضحى. فجاء هذا وشاركهم في الاكل, يعني هذا الجاسوس الذي جاء. ف لما راى رقتهم رقه حالهم وضعهم انسل وركب, وكان لما وصل اليهم انتزع طلقا من حق جمله, والطلق هو عقال من جلد, فقيده به, قيده يعني وضعه على يديه بحيث لا يمشي, ولكنه يستطيع ان يتحرك يرعى, لانه هو بارك, لانه قيده تقييد ولم يعقله عقلا, يعني يدركه ثم يعقد ثم يعقل رجل يده حتى لا يثور ولا يقوم, وإنما قيده, قيد يديه حتى لا ينطلق ويذهب, ولكنه يمكن أنه يمشي بشر خفيف يعني ويرعى. فلما يعني رأى حالتهم وانسل وأناخ وأطلق القيد وأناخه وركب عليه, ثم جعل يركبه يعني يستحثه على الجري والعدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحق به وقتله, فلحقه رجل من أسلم وهو من جماعة سلمة بن الأكوع, يعني سلمة بن الأكوع من أسلم, فلحقه ذلك الذي هو صاحب الناقة الورقاء وهي أمثل الإبل التي معهم, فكان رأسها عند ورك الجمل, كان رأسها عند ورك الجمل, فلحق حتى صار عند ورك الناقة, ثم تقدم يعني يسبقهما حتى صار عند ورك الجمل, ثم تقدم حتى صار أمامه ومسك خطامه وأناقه. ولما أناخه وانحطت ركبة البعير في الأرض أخذ اخترغ سيفه فضربه فندر, يعني سقط رأسه, فجاء بالبعير يقوده وما عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقبله, هو الناس يعني قاموا من مكانهم يستقبلون هذا يعني هذا الجماعة الذين ذهبوا لقتل هذا الجاسوس. فلما وصلوا قال من الذي قتله؟ قالوا سلمه الأكوع. قال له سلبه أجمع, يعني كل سلبه يكون لسلمه, والسلب هو الذي يعطاه الذي قام بمهمة بأن قتل إنسانا, ويعني فيعطى سلبه يعني ما له من ثياب وما له من سلاح. فقال عليه السلام له سلبه أجمع. وهذا فيه دليل على القيام لاستقبال من يأتي واستقبال القادم والداخل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه استقبلوا يعني هؤلاء الذين لحقوا ذلك الجاسوس وتولى سلمة لك وقتله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله لقبه الحمال والبغدادي, ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن هاشم بن القاسم. عن هاشم بن القاسم ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. وهشام بن سعيد الطالقاني وهو في الصفة. هاشم بن عبد الملك. بن سعيد عبد الملك هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. حدثنا ايش؟ صحيبهم اكرمه. لا الاسناد. قال حدثنا هارون عبد الله ان هشام بن القاسم وهشاما حدثاهم. قال حدثنا اكرمه. فتحت في هشام بن عبد الملك؟ نعم. هشام بن عبد الملك من طبق الشيخ ابي داود. ابو الوليد الطيالسي من طبق الشيوخ. وابو الوليد الطيالسي هو الذي من طبق الشيوخ شيوخه. لكن انا رايت في ترجمه هارون بن عبد الله الحمال في تهذيب الكمال هشام بن سعيد الطالقاني. هشام بن سعيد الطالقاني لا أدري يعني هل يعني أبو داود روى عن هشام بن عبد الملك بواسطة, يعني لأنه ما ذكر في ترجمة هشام ترجمة هارون بن عبد الله الحمال من شيخه من يسمى هشام إلا هشام ابن سعيد الطالقاني. فإذا كان هشام بن الملك اللي هو أبو الوليد الطيالسي معناه أنه يروي عنه بواسطة, هو بغير واسطة, يروي عنه بواسطة وفي غير واسطة ما أدري عن إيش، لكنه ما ذكره في اللهم إلا كان قال وأبو الوليد القيادسي، وإحنا ما تنبهنا له برسم وأنه جاء بالكنية ما أدري. هاشم القاسم أنت هذا هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأما هذا هشام، هاشم وهشام